أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وما بكم من نعمة

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم خالصا سائغا للشاربين

راحوا حبايبي يا عين، راحوا جرحونا قربنا غربونا حبينا جرحونا قربنا غربونا وقالوا لنا كلام كتير يا عيني على عشرة وعلى سنين وخدونا الفوق كتير يا عيني رجعنا مجروحين قالوا لنا كلام كتير يا عيني على عشرة وعلى سنين يا عيني حبينا جرحونا